السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونبوء لله سبحانه وتعالى بنعمه علينا ونبوء له بذنوبنا ونسأله مغفرتها فهو الغفور الرحيم. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خير عنا يا شيخنا، عن الإسلام وعن المسلمين. وإياك، تفضل. أشهد الله على محبتك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخنا أنا أحسبك وأنت والمشايخ إخوانك أنكم نعمة من الله تستحق الشكر عليها بإذن الله. ولكم الله يستر علينا وعليكم، ويغفر الله لنا ولكم، الله يغفر لنا ولكم ويسلم نفسنا. الله يسهل أمرها وأمر بناتنا وأبنائنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين يا رب. جميعا يزورك بالشفاء كده وأمه بإذن الله. الله يعافيها ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، والدتك وارحم والدينا والمسلمين. جزاك الله خير عنا وعن الإسلام وعن المسلمين أجمعين. الحمد لله، مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حكم راتب من حلق الحياة قبل العمل. حكم راتب ايه؟ من حلق الحياة قبل العمل يعني. لا، راتبه حلال. راتبه حلال. الكلام على اللحية المضطرة وغير مضطرة دي مسألة أخرى، أما راتبه إذا كان يعمل عملا حلالا فهو حلال. مرحبا بك يا شيخ عبد الحكيم، بارك الله فيك وسلمك. ما سترة الذي يسجد وهو جالس على الكرسي يطرق ثلاثة أذرع أو ممر الشاه على قول؟ والله أعلم. السلام عليكم. ثلاثة أذرع أسلم. السلام شيخ، ربنا يبارك فيك. عندي سؤالين شيخ. السؤال الأول هو ايه افضل الصدقات، الصدقه الجاريه ولا مثلا الصدقه على الاطفال او اليتامى، ولا الصدقه اللي هي الجاريه تبقى افضل؟ كل تؤجر عليه، لكن يبدو والله اعلم ان الصدقه الجاريه في حال وجود من يكفل الايتام ولو من زكاه المال افضل. فالايتام، لان الايتام مصرف لزكاه المال، لكن الذي يريد يعمل مسجد مثلا، مسجد لن نجد له يعني، مسجد ليس من مصارف زكاة المال. الله يسلمك. طيب السؤال التاني شكلنا دلوقتي، انا في الشركة المقر بتاعها في إسرائيل، يجوز أن أشتغل ولا أنا عايش في ألمانيا بس المقر بتاعها في إسرائيل؟ يبقى النظر في طبيعتها في عمل هذه الشركة، ماذا تعمل؟ هي بتتعمل في مجال الاي تي، ما لهاش علاقه باي حاجه في المجالات العامه، يعني شركه مقاطعه اسرائيل بس هتعمل مثلا شغل مثلا اذا لم يكن في العمل اعانه للكفار على المسلمين لا باس. طب تعالى من يعني الشغل يعني اذا صرنا السؤال حاجه حربيه او حاجه كده ولا انتوا بتبقوا ممكن ايه او افساد المسلمين يعني هم يعني كيف كده يستفادوا مني ان انا يعني اسمح لي في الكلام بس اسمح لي يا اخي بس اتكلم اطرح السؤال بطريقه اخرى، هل يجوز لمسلم ان يعمل عند كافر يهوديا كان او نصرانيا او مشركا؟ يجوز للمسلم ان يعمل عند الكافر بضوابط، من هذه الضوابط أن يكون العمل في نفسه حلالا. تمام. الضابط الثاني ألا يمتهن دينه أثناء العمل. الضابط الثالث ألا يعطله هذا العمل عن إقامة شرائع دينه. الرابع أن يكون العمل لا يعان به على أهل الإسلام. هذا ومن الأدلة على جواز العمل عند الكفار عمل الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام عند عزيز مصر، وقول خباب بن الأرت كما في البخاري كنت قينا، وفي رواية في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، قين الحداد، فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك، قال أو أنا ميت ثم حي؟ قلت نعم، قال عندها أخضيق، فنزل في ذلك قول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، الآيات. الكلام واضح؟ شكرا محمد على السطر، وفقنا الله إياك لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. شيخنا لو سمحت في سؤال عن واحد بدون عمل ومفترض أنه كل شهر عليه أقساط بيدفعها وكده. أيوه. فحب يقترض من الناس وكده، المهم حاول يعني، فهل يجوز ويأخذ قرض؟ حاول يقترض من الناس؟ ده هو يعني بيقول هو كلم أكثر من 30 واحد أو 35، ما فيش فايدة وعليه أقساط كل شهر، يعني عليه أقساط برضه من قرض، يعني هو بيدفع كل شهر قرض وكده. أنت تسأل هل يجوز لشخص أن يقترض من البنك بالربا؟ فالجواب ينظر إلى الضرورة التي دفعته إلى مثل هذا. الضرورة حضرتك، هل هذه ضرورة؟ الماده هل سيحبس؟ هو بص يا شيخنا، هو عليه اقساط، هو واخد قرض، تمام؟ ايوه. يا هب انه لم يدفع، ماذا سيكون؟ يتحبس طبعا. اذا كان يتحبس يبقى يجوز، اذا كان سيحبس يجوز. هو يتحبس، هو عشان بيدفع اقساط قرض، يعني هو بنفسه بيقول يعني هو اتخرب بيته من يوم ما اخذ القرض يعني. خلاص. السلام عليكم، عجبتك وقد فصل الله وقع. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مرحبا يا شيخ محمد طائما، وفقنا الله إياك لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا، اشتريت او عينت اضحية ولكن قبل العيد انكسرت او مرضت وليس عندي امكانيات ان اشتري غيرها، ماذا افعل؟ خلاص، تجب عليك الاضحية. الاضحية اصلا ليست واجبة. نعم. الاضحية مستحبة. وليست واجبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالكثيرة البين كسرها. واضح؟ وهذه كثيرة. شخص جاء من العمل متعبا ونام وقال ايقظوني لصلاة المغرب، ونوقظه يكون متعبا، هل نتركه وللنائم عذره أن نصر على إيقاظه؟ إذا كنتم تعلمون من حاله أنه إذا قام لن يتقن الصلاة، ولعله يذهب يستخفف فيسب نفسه، فاتركوه. أما إذا كان الأمر متحملا ويمكنه أن يستفيق ويفيق بعد وضوئه فيخذوه. أما الأول فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كان صادر. نعم. وإن يحبك الله شيء. وبك يا رب، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. أمين. أريد من فضيلتك يا شيخ، أريد من ابن حضرتك يا سيدي أن يصور فضيلتك وأنت تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تصلي ركعتين نافلة لله لكي يراك الناس ويصلوا كما رأوك تصلي يا شيخ، لأنه يا سيدي ليس كل قارئ أو سامع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه وواعي به ويسقطه فعلا ويطبقه كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا لكي يعلم الناس ويزداد علما وعملا. واسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا شيخ. جزاك الله خير. شكرا، سننظر في الأمر إن شاء الله. الله يبارك فيك. هل صح دليل في التضحية بالعشرة؟ لا أعلم دليلا ثابتا، لكن على أي حال هي جائزة، ما هناك دليل يمنع. ما الأخ يا محمد محمود ما عندي سؤال؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم سيدنا. تفضل. لا حضرتك الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. سؤال بس عادي نحضرك. تفضل. كان في كورس، في كورس يعني انا كنت هندسه، فكان في كورس كده شريط تمام. وانا بسمع الكورس لقيت صاحبه، الكورس ده بنشتريه على النت وبنسمعه على النت، فلقيت صاحبه بيقول ما حدش يسمع الكورس ده لحد غير اللي شاريه تمام. هو يقول كده يعني هو بيقول ما حدش يدي لحد او كده او الكلام ده، فاللي عايز يدي لحد يديه صوته هو. فانا كنت اللي هو اخواتي يعني كنت هدولهم اخواتي بس اللي هو اهل البيت بس. والله هل انت عهدت وعدا عند الشراء تمام ان لا تبثه، أو أنك التقطته من النت كما يلتقطون أي شيء من النت؟ لا عاهدته عند الشراء، ولكن هو لأخي يعني مش لحد غريب. عاهدته رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود استأذنه في أخيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أنا سألتك من قبل على الطلاق المعلق، وقلت لي الأصح يتبع النية. أي. ألو. أنا الشيء اللي يعني حابة أتأكد منه حتى يتبع النية، في حالة ما إذا نوى الطلاق، هل هو طلاق رجعي؟ مثلا إذا قال لها لا تفتشي هاتفي ولا تنظر حتى إليه، ولو تفعلين ذلك أنت طلاق بالثالث. أما بالثلاث طلاقات. لا، أما بالثلاث فلا أذهب إليه، لأنه حتى لو قال لها دون تعليق أن تطالق بالثلاث أو أن تطالق طالق طالق طالق طالق في مجلس واحد، أختار رأي أهل العلم القائلين وإن كانوا قلة أن هذا يحسب تطليقة واحدة. قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فأمضاه عليهم عمر. فعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، وبالله التوفيق. الشيخ، لكن في الطلاق المعلق حتى وإن وقع الشرط عدة مرات، إذا وقع يعني إذا فتشت الهاتف عدة مرات، هل كل ما فتشت الهاتف تقع طلقة أم تعد طلقة واحدة؟ والله أنا اختياري كما بينت من قبل عشرات مئات المرات في الطلاق المعلق، لكن أعيد صياغة السؤال بصورة عام. قال شخص لشخص: والله ما آكل رزا، هل كلما أكل رزا عليه كفارة أو هي كفارة واحدة؟ هي كفارة واحدة على شيء واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، قضية الطلاق أسبابها كثيرة، والزوج يرفض الطلاق ولا يقام أحكام الثلاث سنوات لم يحكم القاضي بالطلاق بسبب عدم إثبات زواج، ماذا علي أن أفعل؟ ما أثبتم الزواج حتى يطلق القاضي، فالأصل تنظر قضية عن قرب، تنظر عن قرب، ما أستطيع أن أتكلم في هذه النقطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله فيكم فضيلة الشيخ. الله فيكم، بارك الله. لو سمحت شيخنا، امرأة طلبت من أبيها مبلغ وقبل وفاته بأسبوع قال لها: لا أريد هذا المبلغ وأعطاه إياه، هل تأخذه أم تأخذ إخوتها به؟ سلمه وفي عقله. هو في عقلي وعقله مجتمع. هو شخص سألني نقلا، أنا لا أدري. لا تدري هذه القضية، تسمع كم أعطاها، أسأله كم أعطاها، هل أعطاها مبلغ كبير يجحف بالتركة أو ماذا؟ يعني التفصيل لو كان في عقله، لو كان في عقله وقدرها المبلغ كم هذا، وهي خدعته ولا لم تخدعه. لازم تشوف. نعم، الذين زوجوها يطلقوها، ينعقد مجلس. يعني أحيانا تحصل مشاكل يا إخوة في قضايا الزواج غير مسجل، فالزوج عقد على الزوجة ولم يسجل ولم يستخرج قسيمة الطلاق، وبعد تحصل مشاكل يقول: أنا لن أطلق وسأتركها معلقة. ترفع الزوجة قضية في المحاكم، فالمحاكم لا تعتمد هذا الكلام في بعض الدول لأنه غير موثق، فلا تنظر القضية من الأصل، لا تنظر القضية من الأصل. فماذا نصنع في هذه الحال؟ نقول: وبالله تعالى التوفيق، إن الذين زوجوا أن يشكل مجلس ولو لم يحضر الزوج يقضي غيابيا بعد استماع، يعني إذا الزوج أصر على الرفض يتدخل مجلس شرعي يستمع من المرأة ويرسل للرجل بما فيه قناعة أن الشكوى وصلته ويقضي هذا المجلس. إن سألت ما الدليل على هذا، استدل بعض الفقهاء على هذا وأظن بعض المالكية، بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أمر الثلاثة على سرية، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فقال على القوم: زيد إن أصيب فجعفر، إن أصيب فابن رواحة. فقتل الثلاثة، قتل الثلاثة. فلما قتل الثلاثة لم يعد هناك إمام أو أمير عفوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ اصطلحوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأثنى النبي على هذا فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الرواح فأصيب، وإن عينيه لتذرفان، ثم قال: حتى ثم أخذها سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه، فتح الله على يديه. فشهد أنه في حال غياب ولي الأمر، في حال غياب ولي الأمر أو في حالة كأنها غياب ولي الأمر، يصطلح المسلمون على من يقوم بالأمر خلفا لولي الأمر هذا، ويقضي هذا الخلف مع فئة صالحة بالقضاء الذي يليق بالقضية، والله أعلم. ولا نعطل الفتاة. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخنا، بارك الله فيك. أحبك الله الذي أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان في ابن عم عرض عليه وضحية لعمد العيد بإذن الله حتكون سنة وعشر شهور، فأنا جبت قلت له لا لازم تكون مثلا سنتين أو معدية سنتين. طبعا فسأل بعض أهل المشايخ المنابر اللي عندنا في القرية، فقال له يجوز إذا كان مثلا وزنها معدية 350 كيلو. فقال هذا الكلام ده صحيح أن يشترط السن تكون معدية سنتين؟ كلام خطأ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي السني من كل شيء، والسنية التي ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، السنية من البقر سنتان فصعدا على وجه التقليب. فلهذا الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحابة: عندي جذع أو عنق أفضل من جذع، عندي جذع أفضل من شاتي لحم، ولا تجزئ عن أحد بعدك. فيرى جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن السنة لا تقوم مقام السن، وما قال في معلمت بأن السنة تقوم مقام السن إلا الأوزاعي، ومخالف للنص للمتقدمين. لا يجزئ إذن لا تجزئ. طيب سعد الصعيد بارك الله فيك. دعاء: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. أرى غيره من الأدعية أفضل منه، فابحث عن الوارد في الكتاب والسنة وقدمه على مثل هذا الدعاء بارك الله فيك. كلمة الاستعمال تعني أكثر من معنى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. اللهم حبك في الله يا شيخنا. حبك الله لدى حبك. حكم شيخنا انفاق الأموال الزكاة في الكتب وعلى الطلاب والدعوة. لا يجوز، لا يجوز أن تنفق الزكاة إلا في المصارف الثمانية. بقول لحضرتك يا شيخنا بس ملحوظ عني السعودية أي معنى كده يا شيخنا؟ حديث من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجي من الله إلا ولا منجى من الله إلا إليه، كشف عنه 70 باب من الضر أدنى هنا فقر لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عزيز معي شيخنا ربنا الحمد لله كده بغي الحج بس أنا عندي التهاب في الأنكل بتاع الرجل الاثنين يعني فبلبس دايما لما بتحرك بلبس الأنكل ده اللي هو بتاع الصيدليات فهل ده من محظورات الإحرام؟ من أنكل؟ اللي هو على الحال بيلبسوه لما يبقى عنده مثلا ورم في الكعب في الكعب اللي هو الكعب تمام عظمة الكعب اللي هي يمين وشمال لما بتبقى ورمة هتلاقي دايما الناس لابسة أنكل كده اللي هو بيبقى ببين الصوابع وطالع لحد فوق زي الشراب كده أحوط وأخرج من الخلاف أحوط وأخرج من الخلاف أطعم ستة مساكين طيب ده لازم في الحرم الكفارات المتعلقة بالحج قال كثيرون من أهل العلم تكون في الحرم وهذا أحوط أيضا نعم جزاكم الله خير الله يكرمك السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. قلت حضرتك حماية اتوفى من سنة تقريبا. الله يرحمه. وبعدين كان عليه مبلغ حوالي 150,000. الله يرحمه. فدلوقتي هو عنده ولدين. فعمه حكم بينهم ان جوزي يشيل 150,000 جنيه مقابل ان حماية قبل ما يتوفى بحوالي 4 سنين اداله 100,000 ان هو يعمل له مشروع مقابل شقة مقابل يعني ان احنا سيبنا الشقة بتاعتنا لاخوه يتجوز فيها وكده عفوا صبرا المفترض لما حماكي مات تحصر تركته وتحصر الديون التي عليه وتقسم الديون قبل تقسيم التركة تقسم الديون من التركة قبل تقسيمها بس هذا المطلوب باختصار حسابات الجزئيات الخفيفة الأخرى وأي واحد منكم يقوم بها البث انقطع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حاجة سؤالين بس سريعة. سؤالي الأول أنا ببيع ملابس للنساء وأطفال وكده وبتعامل مع مكتب بس المكتب اللي مسؤول عنه راجل. وبيحتاج إن أنا أبعت له على النت الصور الموديلات اللي أنا هحتاجها. فالصور دي طبعا النساء متبرجة. لبس ليه؟ فهل يجوز ولا لازم؟ هل ممكن قضاء العمل بدون هذه التصاوير؟ هو أنا ممكن أشوف مكتب تاني لكن هو لازم الصور ممكن أحاول أشوف مكتب تاني بس هو ده يعني كان كويس كل المستوها لا يجوز إلا عند الاضطرار نعم؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار الاضطرار طيب يجب سئلة تسأل هي امرأة كبيرة وجدة اتق الله في زوجها ويقولها مع نساء عاهرات تتشاجر الله ويقول لا دعيني أقوم نفسي بنفسي إذا كان يزني تفارقه طيبة لا تصلح مع خبيث السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوف أنا عندي بنت وولد البنت عندها 6 سنين والولد عنده 8 سنين هي البنت بتحفظ القرآن والولد عشان ضعيف في القراءة يعني لسه ما بيحتاجش وقت كل اللي انا يعني كل زيارتين هو الولد بيجي يصلي في المسجد والبنت بتصلي في البيت لكن هما يعني هما يقرأوا في الدين او ان هما يبقى عندهم معلومات انا لسه مش عارفة اوصلها لهم عشان ما اغلطش او اوصل لهم معلومة خطأ فانا ايه الكتب اللي اقدر اتكلم في الفيلم ده تكون ان شاء الله معلوماتها تكون اكيدة وابقى انا كده أنا شيوم على طريق سليم يعني في التربية وأتمنى أن حضرتك تدعوني من ربنا يجعلهم من الصالحين. الله يسلمك وإياكم وإياكم وإياكم المسلمين والمسلمات. أقول في كتاب مثلا من الكتب الصغيرة السهلة كتاب 40 النووية أحاديث كلها عن رسول الله عليه السلام فيها بعض الأشياء الطفيفة اللي فيها كلام لكن حافظين اختصار الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصص قرآني طيب يبث من خلاله التوحيد. قصص قرآني طيب، قصة مثلا الهدهد مع سليمان مثلا، ممكن من خلالها تعلمهم التوحيد ببساطة، من سنة أحط بما لم تحط به، الغيب لا يعلمه إلا الله، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يعني كتب الأربعين النووية كتاب الأصول الثلاثة. البنت أنا بحفظ القرآن من المصحف، في أوقات أنا ما ينفعش أمسك المصحف، فهي بتسألني بتقول لي ليه؟ ليه أوقات معينة لما باجي أدي حضرتك المصحف عشان تحفظيه منه بتقولي ما ينفعش أمسك فيه، فأنا ما بعرفش أدخل لها السبب. ليه تعرفين؟ إذا كنت تأخذين الرأي القائل أن الحائض لا تمس المصحف، قولي لها الحائض لا تمس المصحف. يا لسه لا صغيرة ما تعرفش يعني إيه حائض. تسع سنوات كبيرة خلاص، السيدة عائشة تزوجت من 9 سنوات، علميها. السلام عليكم. وبكم نفع الله يا أختي أرمين. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخا. تفضل. هستأذن حضرتك، أنا كنت أجهل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو نهى عن النزول فيه. انا من سنه كده كانت والدتي ربنا يحفظها رب كان عندها منظار، عمليه منظار، فانا كنت اخشى عليها، وده من الجهل يعني ان يكون عندها المرض الخبيث، فنظرت نظر ان كان ربنا ان شاء الله ينجيها وما يكونش عندها المرض الخبيث، فاضحي عنها بنوع من اللحوم كانت دايما هي تحب كل عام. بس بنظرك اذا تحقق الشرط الذي علقت عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الشيخ مصطفى، لعلك بخير. لله الحمد والشكر. الحمد لله. دلوقتي ما زال الشيخ مصطفى، واحد حلف على زوجتي يمين بالله ما تشتري هذا الشيء، ثم اشترت هذا الشيء، هي راح تشترك هذا الحلف عليها ان هي ما تشتريها. في سؤال هنا، سؤال اي، هل هو ساعدها في هذا الشراء او اشترته من ماله ام اشترته بدون علمه ورغم انفه؟ بدون علمه. فهي دلوقتي عايزه تكفر عن اليمين من غير ما تقول له عشان ما يحصلش مشاكل، هل يجوز ان تكفر عن يمينه هو؟ اولا وهل هنا يقع اليمين طلقا ان كان يقصد به طلاقا ام يقع يمينا؟ وماذا قال؟ قال يمين بالله ما تشتري هذا الشيء. اما الطلاق لا، بعيد عن الطلاق. ثم نسأل سؤالا، هذا اليمين الرجل لم ينقضه، المرأة التي نقضته له، المرأة التي نقضته، فالتحديد انه ليس عليه كفارة يمين هي إلا إذا كان ساعدها أو مكنها من الشراء. لا، هو ما مكنهاش من الشراء، هو اشترط بدون علمه. ليس عليه فيما أرى من أقوال العلماء كفارة، هو نفسه لأنه حلف على ما لا يملكه، اشترط من وراءه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهدر الشيخ مصطفى عن السؤال، هو أنا لو جيت عندك أرفع ثمن السكن؟ أنا يعني امتلك حق الضيافة كما شرع الله ورسوله، بعد ذلك دبر نفسك، حق الضيافة لك كأي ضيف ينزل بأي ضيف، بأي مضيف. لاتي طلب علم إن شاء الله. الذي عندي قلته لك، تريد أمورا أخرى كلمني على الهاتف الخاص إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الحبيب. استاذنك بس كده يا دولي ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظه ويحفظه الشفاء يا شيخ. ابدا عن الشارع اشتري عربيه اسم مباشر ودلوقتي المعرض فاجئني ان هو هيديني عقد وكاله واداره للسياره لغايه ما اخلص القسط وهيديني عقد بيع ثلاثي. فهل المعامله دي كده عقد بيع ثلاثي بينك وبينه وبين البنك؟ لا مفيش حد مفيش طرف تاني. هو المعرض نفسه مالك للسياره وهيبيعها لي بتقسيط مباشر. لو قلت عقد بيع ايه مش فاهم. هو السؤال دلوقتي ان هو فاجئني ان هو هيديني عقد وكاله او عقد باداره السياره واخد بال حضرتك مش عقد بيع وشراء او مش توكيل بيع وشراء. هو توكيل للتصرف في السياره بس او الحركه بيها والتعامل مع البورصه فقط مش ملكيه ولا بيع وشراء. إلا عقد بيع وشراء. إلا ده ايه؟ بيع ابتدائي عقد بيع ابتدائي. عقد بيع ابتدائي. عقد بيع ابتدائي ابتدائي وتوكيل بالاداره بس بالعربيه. اي عقد بيع ابتدائي وتوكيل بالاداره الى ان تسدد. بالظبط كده. وانت وافقت على هذا ام لم توافق؟ انا قلت هتسدد على كده ارد عليك. هو اذا كان في عقد بيع ابتدائي ضمن لك الحق. يعني ما يعني ما فيش مشكله ان شاء الله. في عقد بيع ابتدائي لكن ايضا دعني اسال تجار السيارات هذه المساله. ماشي وانا بين الشيخ يعني عقد بيع ابتدائي بيبقى عاده بالدستوري لكن من الناحيه القانونيه ما بيبقاش ليه فضله قويه. لا انا بسال عن الناحيه الشرعيه. الناحيه الشرعيه عقد البيع الابتدائي مجزئ لكن دعني اسال اهل الاختصاص. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ معك عبد الغني. الحمد لله. اتفضل يا عبد الغني. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى انا اتفقت مع حد على عمارة عشان اشتريها وبعدين جيت اعطيله عربون اديله مبلغ كبير من العربون فقال لي انا كلمتي سيف بس ساعة هتستلم مني بعد مثلا سنة هتستلم مني بعد سنة بس تجيب لي الفلوس على بعضها وخلاص العمارة بتاعتك وانا هي واحدة ست وقالت انا بلغت ابني ان انا حتى لو لا قدر الله حصل حاجة ولا توفيت ولا كده العمارة بتاعتك خلاص؟ انت اعطيتهم فلوس؟ لم اعطيها لا هي رفضت قالت خلاص هي بتاعتك وقت الاستلام هاخد الفلوس على بعضها وانا كلمتي فيه. حددتم سعرا؟ حددنا سعرها. حددت وقت قلنا انها بكذا ومعاد الاستلام كذا. دفعت لها فلوس؟ لا ما دفعتش رحت بمبلغ وهي رفضت تاخده قالت هاخد الفلوس على بعضها لكن العمارة بتاعتك. بس خلينا بس من كلام النساء تعرف ان النساء تقول اليوم الان هي لم تكتب لك عقدا لا ما كتبتش عقد وقالت ان خلاص هي بتاعتك وكان في شهود يعني ابنها والدي كان موجود وبلغت ابنها قالت له ان حاجة دي بتاع عبد الغني لما جاء عفوا بس صبرا بس انتم حددتم موعد تسليم البيت ولا لا؟ حددنا يوم كذا كذا؟ حددنا يعني قلت لها سأستلم المنزل يوم كذا كذا؟ اتفقنا ان انا كنت مثلا شهر 9 اتفقنا 1/9 هستلم المنزل وسعر المنزل كذا. لما جاء الميعاد اللي هيتعمل فيه الورق بدأنا بالفعل في الورق يعني بدأنا بعض الورق وبعدين بعدها قالت لا اصل اولادي رفضوا اصل مش عارف ايه فانا طبعا عشان اشتري العماره دي شيخنا الحبيب بعت ارضي وعطلت زواجي عشان اتزوج في البيت ده وقعدت سنه ما بحثتش لان خلاص انا كنت بدور على مكان خلاص انا لقيت المكان وطبعا عاد عليا الضرر ان انا كنت منتظر منه عائد مثلا هيجي لي من الايجارات ولا الحاجات فعملت جمعيات منتظر ان العائد بتاعه فجاه قبل الاستلام على طول قالت لا انا مش هسلف طب لما الميعاد وكل حاجه لما واجهتها بكلامك ماذا قالت؟ قالت لا أصل أولاده والسلام كده احنا عقدنا والبيعة تمت وده عقد شرعي. فقالت لا ما تمتش والسلام تبت. طب أنا أسألك سؤال لو أنت ذهبت ولم تشتغل لا قضية خص، هل أنه عبد الرحمن هو الذي انصرف ولن هل كانت تستطيع تلزمه بشيء؟ أنا البائع لن تكمل شروطه والله أعلم. هي واضحة رفضت تستلم فلوس ورفضت تكتب عقد، يعني ترى إن جاب والده شاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عم والدي لم ينجب. عم والدك لم ينجب؟ ايوه جد يعني. واخوه اللي هو ابو والدي توفي قبله، هل والدي ميراث فيه في عمه؟ وله اختين بنات. عم والدك مات بس اخوه مات قبله اللي هو ابو والدي. طب من اللي ولم ينجب؟ يعني الرجل الان مات. أيوه. ترك ابن اخ وبنات اخ. لا، واخوات اختين. ترك اختين. ايوه. اخت شقيقتين واخت من الاب وابن اخ من الاب. لا كلميني بعد الدرس فيه ان شاء الله. خلي كذا متاهة يعني. النصف على طول. السلام عليكم. سلي. دلوقتي ايه حكم ان انا اكون مثلا بطل لابس بيت عليها صور كرتون مثلا لبس زرافه او صوره مثلا؟ لبس المراه هي ملابس منزل عليها صور الكرتون الدب ونحو ذلك، ليست في الحقيقه اشياء تشبهها جاز مع الكراهه. طيب هل يجوز ان انا البس عليها ازار واصلي بيها؟ يجوز يعني عادي ما فيهاش مشكله البس عليها ازار واصلي بيها؟ نعم يجوز. ده صحيح. نعم. جزاكم الله خير. يا كل وقت فاتن، ما الطريقة الصحيحة للتسبيح على اليد؟ يا أختي، أعلني أولا أن حديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حديث ضعيف. عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حديث ضعيف، هذا أولا. ثانيا، ورد حديث كان النبي يعقد التسبيح باليد. العقد هذا لضبط الأعداد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لضبط الأعداد. فأي طريقة تتأتى لضبط الأعداد لا بأس بها، لكن كتعبد عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حديث ضعيف. أما كون الأيدي تشهد والألسن تشهد والجوارح تشهد، هذا معروف. السلام عليكم. في الجزائر والله يوفقنا مع الجزائر. الجزائر فيها فتن والحاجة اللي عندي يا جماعة. الله يسلمهم يا رب. حديث أصابع اليد اليمنى سمسم ضعيف أيضا، كان يعقد تسبيح بيميني، لفظة بيميني شاذة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا أخويا شغال في جمعية خيرية. ايه تمام. وهو بيتقاضى راتب شهري يعني. ايه. وهو دلوقتي بيجي المكتب. الاخ الذي سأل عن شراء العمارة من المرأة كلام عليه ملاحظات كثيرة وقلل كثير، انه زعم انه اخذ المال يعطيه من اول لحظة، صح كده؟ زعم ذلك. بعد كده يقول إن أنا بعت أشياء حتى أسدد لها في الموعد. كيف ذلك وأنت في من أول لحظة أخذت المال تشتري به؟ ما مسألتك فيها تفصيل أوسع. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بالله أخت فاتن لا تسمي بنتك فاتن، فاتن ليس من الأسماء. فاتن فتن. فاتن وسهام ونهاد وواهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. وانا شيخنا ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يسلمك. الله يكرمك. ونسأل الله يرضى عنك عنك مش عنك، الله يرضى عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنهم. التسجيل ما له معنى، عنك ما في عنك. وعطاك الصحة والعافية يا رب. وياك. تفضل. ونسأل الله يرضى عنك. بروح مثلا وكيل لناس، بروح اشتري منتج معين، بحاسب صاحب المحل زي ما الناس زي ما بيحاسبني، يعني 20,000 30,000. فمثلا لو جيت خدت كمية اكبر من كده، او يعني ايه كل 3-4 مرات، ممكن صاحب المحل دي يحط لي في جيبي مثلا 50 جنيه ولا حاجه، غير يعني ايه يديني بالسعر اللي انا بحاسب بيه الناس اللي هم موكليني. ف 50 جنيه دي حكمها يعني انت ذهبت تشتري لي شيء. نعم. واشتريته كما يشتري سائر الناس نفس السعر. ايوه ايوه. لكن صاحب المحل أحب أن يكافئك لعلك ترجع لي مرة ثانية، وضع لك 50، قال لك هذه 50 لك. نعم. وكان عارف أنك وكيل ولا مش عارف؟ عارف. وأنت ذهبت له والسعر عنده كالسعر عند غيره أو أغلى من غيره. هو لا، أنا زي الناس، وأنا بقول للرجل يعني صاحب الحاجة دي، بقول له في عندي كم واحد، يقول لي لا خلاص راح اشتري من فلان، يعني بإذن صاحب. فأرسل له، أنا برسل له زباين، وأنا برضو بروح أجيب للناس دي. في سؤال، في سؤال مهم شوي، في سؤال. هل نفس السعر؟ أنا أسألك سؤال. تفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. من اسمه محاكى في الصدر وكرهت أن أطلع عليه الناس. السؤال، هل تجرؤ أن تقول له الرجل أعطاني 50 جنيه لي خاصة؟ أن أنت تزود 50 ممكن 500، يعني ممكن إذا زودنا 50 نزود 500. هل أنت تستطيع أن تقول لصاحب لموكلك يا فلان أنا اشتريت كما يشتري الناس ولكن الرجل أعطاني مبلغ من المال خاص بي؟ تستطيع؟ خلاص أخبره. حلت المشكلة. لا أخبرهم. حلت المشكلة إذا أخبرت. انظر ماذا بماذا سيجيبك. صلاة الفجر بعد طلوع الشمس قضاء. ربيع بن يوسف، المسألة تحتاج يعني سماع الطرفين في القضية. العز إزاري والكبرياء ردائي صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالين إذا سمحت. قد سمحت. مات وترك زوجة وثلاث بنات وولد صغير، فالبنتين الكبار متزوجتان، فيريدوا نصيبهم في الدرس اللي هو الشقة ده، بحيث إذا هم خدوا نصيبهم وبيعت الشقة هيتضرر الأم والبنت والولد والحب. من حقهم أن يطالبوا بإيجاره. إذا عجزوا عن البيع يأخذن الإيجار من سائر الورثة، إيجار النصيب الذي يخصهن. تمام، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يحفظك عم الشيخ ويرزقك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أنت جلال صاحب زمان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لا تفيد هل أنت جلال أو لست بجلال؟ أيوة أنا جلال. أيوة أنا جلال عم الشيخ. أنت الذي أوصيناك بالبر بوالدتك واللطف بزوجتك. أنا خدام أمي وبرهم طبعا. أيوة. طب الزوجة يعني مش خدامها ليه؟ ما حد يقول لك إن أنا بقربهم عم الشيخ. ده انا بنبر بيهم خالص. الله اللهم فشل. الحمد لله رب العالمين. انا عايزك تدعي بقى لامي وابي و... واخواتي والمسلمين جميعا. ما جبتش سر زوجتك ليه برضه نقلها؟ ايه؟ وزوجتي برضه انا قلت لا. الله يوفقك واهل بيتك. اقرا الفاتحه يا عم الشيخ. نعم؟ اقرا الفاتحه. انت تقرا الفاتحه؟ طيب تفضل اقرا الفاتحه. الله يفتح علينا وعليك. ان شاء الله سامحنا. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بالتسكين ولا بالضمة؟ الدال عليها سكون ولا ضمة؟ أنا ما بصيتش على التشكيل صراحة. لا بص على التشكيل لأن ده مهم. أمر مهم جدا وبعدها سمع مرة ثانية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. معك تفضل. خليك تمام. أنا كان في واحد طلعوا شغلانة شغالة كنت زي نظام سمسار. نعم؟ لما أنا كنت زي نظام سمسار مطلع واحد شغل. أنت سمسار؟ أه طلعت واحد شغل بمعدة. بمعدة. أه شو شغال. فبعد فترة كنت انتظرنا شغله في الفلوس. بعد انتظرنا مع بعض فترة. أنا شغالين مع بعض بياخد حسابه كل شهر. بعد كده هذه بعد كده في آخر شهر ده الشركة كانت عليه الفلوس. فأنا ما عرفتش أدي الراجل ده حسابه. وهو ما تقالش. وإيه؟ هو ما تقالش على الحساب. طيب وجزء من حسابه هو ما تقالش عليه. عفوا. أنت أتيت بهذا الرجل ليشتغل عند شركة. تمام. وأنت ستأخذ عمولة. تمام. تمام يعني المفروض الشركة بتديك مبلغ تقطع أنت جزء لنفسك وتسلم له الباقي. فأنت مسؤول أمامه أمام الشركة. تمام. إذن هو له عندك حق عمله. يعني لا. كده أنا أديه والشركة كانت عليا الفلوس. ما أنت خلاص ما أنت كنت كان دورك إيه؟ ما أنت تأخذ فلوس مقابل ذلك مقابل الضمان. تمام. فالآن ابحث عنه وتحلل منه. تمام. حضرتك هو دلوقتي سبب خصم الفلوس عليا وغلط ارتكبه في الشركة هو. إذن لابد أن ننظر في القضية عن قرب. تمام. شكرا. مرحبا شيخ مصطفى الجوهري الله يغفر لي ولك يا شيخ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. حبك الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. كان لي سؤال يا شيخ معلم. اتفضل. دلوقتي في الصلاة. ايوه. في ساعات الإمام ما ينهاش يكمل التشهد وراه في آخر الركعة في آخر الصلاة ويسلم. فهل يكمل التشهد ولا يسلم معه ولا وإذا كنت أنا مسبوق وفي ركعة هجدها أقوم إن أنا أزود ركعة كمان يعني زي اللي أنا ما لحقتهاش أكمل التشهد ولا أقوم؟ لا أقوم. ما يكملش التشهد؟ وصلت لعندي فين؟ نعم. إلى أين وصلت؟ يعني في نصف التشهد كده. خلاص وأنت يعني عليك ركعات قم. كذلك في الفتحة برضو؟ لا الفتحة حاول تخلص الفتحة بسرعة. الله يكرمك. ما لا توسوس تبين عليك موسوس أو إن الإمام عندكم سريع جدا. سريع. الله يوفقك. حبك الله يا نور من الجزائر بارك الله فيكم وحفظكم الله. ابراهيم موسى بارك الله فيكم. انا عارف ان نعبد نعبد يا جماعه بالضمه معروفه على المضارع معروفه القصه الله يبارك فيكم. ليس له ناصب ولا جال لعب جلال يعني. وطلب أن يقرأ الفاتحة عانك الله يهاني المشاكل. خلص المشكلة يعني كده الله يعينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا استأذن حضرتك يعني تبليغ رسالة بسيطة لأخوك وحبيبك الشيخ محمد حسين. أننا أبلغها يعني؟ أوه. قدر استطاعتي. إن تذكرت سأبلغ ما استطعت. قل له يعني ابنك عمر يعني بيوعدك إن هو هيبقى من أثقل الناس إن شاء الله بإذن الله في ميزان حسناتك إذا ما كانش أثقله. ويعني أنا جهد استطاعتي أحاول أنفذ وعدي ده وسلامي ليه كتير لأن أنا مش عارف أوصل له خالص خالص خالص ولو عرفت حضرتك توصلني بيه إن أنا أسلم عليه بس يبقى جزاك الله كل خير شكرا. إن شاء الله بعد الدرس يكلمني ونعطيك رقم إخواني إن شاء الله. أكلم حضرتك؟ بعد الدرس إن شاء الله. أكلم. ربيع يوسف العالمي. العالمي يعني هل أنت العالمي ولا فعلا ولا مش عارف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عزيز إني أحبك في الله والله. أحبك الله جميعا. نفع الله بك وبارك الله فيك. وبيك. السؤال كان بخصوص الزكاة. كنا ثلاث أفراد أنا وأخويا وجوزي وكده يعني فاتحين مشروع. فرن محفوظات يعني. فالربح اللي بيطلع منه ده لو جاء عليه النصاب نطلع الربح منه. فهل المشروع القائم ده عليه زكاة ولا لا؟ المشروع مشروع تجاري أو مشروع صناعي؟ مشروع تجاري. الفرن محفوظات بفرنسا. عفوا؟ فرن محفوظات. لا المكن ليس عليه زكاة. الماكينات والمخبز نفسه ليس عليه زكاة. الزكاة على الدقيق وعلى السلع التي تتداول تصنع وتتداول. طب احنا مثلا عرفنا ان بيطلع مثلا كل واحد ناخد نصيبه وبين لو كملنا النصاب يعني بنطلع عليه الزكاة على الربح. هل بقى المحل المشروع القائم ده عليه زكاة يطلع منها ولا من بعد الربح يعني بعد الربح؟ انا قلت لك الماكينات والمبنى ليس عليه زكاة إنما الزكاة على السلع التي تشتريها. إذا اشتريت مثلا 100 شوال دقيق تمام 100 شوال دقيق هذا رأس مالك تمام 100 شوال دقيق دي بثمن. إذا هذا الدقيق الذي هو رأس مالك مرت عليه سنة وضم وربح تخرج الزكاة على الدقيق وعلى الربح ويقسم على كل واحد نصيبه منفرد يبلغ النصاب. يعني مثلا فرق من فرق سعر الدقيق اللي احنا مثلا جبناه الخامات وفرق مثلا السلع المباعة فرق من مثلا سعر البيع وسعر الخامات هو فرق ده اللي بيطلع عليه في الزكاة. افهم افهم انت الان افترض انك ستخرج الزكاة اليوم تمام ما الفلوس والسلع التي مرت عليها سنة وهي عندي؟ عندي دقيق وعندي فلوس نقدي ومر عليه سنة أخرج زكاة. شكرا. جلال بارك الله فيك يا جلال زادك الله تواضعا على ذلك. راجع حفظك يا جلال على الشيخ الله يبارك. ربي يوسف العالمي اسم شهرة يعني العالمي الشيخ مصطفى البهري مثل الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا انا واخي بنينا عماره وقعدنا جواها تمام سكننا فيها يعني وعملنا الدور الارضي مول تجاري ممر تجاري. اخويا بيقول واتفقنا ان احنا التكاليف بتاعه البيت ديت نخصمها من ايجار هذه الدكاكين تمام. فهو بيقول ان هو لازم نطلع زكاه عن الدكاكين ديت تمام. هل يجوز الزكاه عليها ولا لما تسدد اللي عليها الاول؟ المحلات انتم مأجرين المحلات ولا ايه نظامكم ولا فيها بس كده مأجرين المحلات واتفقنا انا وهو بالتراضي ان احنا المحلات ديت هي اللي هتسدد ثمن الفلوس اللي احنا دفعناها في البيت. انا ساقول لك شيء انا عندي محل مؤجره هل المحل عليه زكاه؟ ليس عليه زكاه تمام. سواء انا مدين في بنائه ولست بمدين في بنائه ليس على المحل زكاه. إلا إذا أنا كنت تاجر محلات يعني تاجر عقار. تمام. فهمت؟ تمام تمام. عندي سؤال تاني بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. دلوقتي في قضية مثارة إن في واحد نصراني تمام كان متزوج نصرانية وأسلم تمام؟ والنصرانية رفعت عليه قضية تمام إن هي عايزة تطلق منه. أيوه. القاضي تمام رفض الدعوة الطلاق بداعي أن الشريعة الإسلامية الذي تحكم في البلاد وأنها هذا شرعا إن هي على ذمته. هل مد القياس بتاع زواج سيدنا علي من السيدة فاطمة وكان عايز يتزوج بنت سيد بنت أبو جهل ورفض النبي هذا هل يطبق في الحالة دي أنه يعتبر مكرها؟ لا لا لا لا القاضي ده موفق. هذا قاضي موفق لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية حتى لو أنشأ عقدا جديدا. حتى لو كانت مكرهة؟ بقول لك تختلع، تريد أن تختلع تختلع، لكن في فارق بين أنها ترفع طلاق للضرر كي تأخذ كل الحقوق وأنها تختلع. ما أحد يمنعها من أن تختلع. فهمت؟ لا فهمت. معلش يا شيخنا أنا آسف. لا بس أنا أحب أأكد على هذه المسألة. لأن هذا القاضي جزاه الله خيرا على قضائه في هذه المسألة الطيبة. هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة يهودية وهي قائمة على يهوديتها، أو نصرانية وهي قائمة على نصرانيتها، أو مسلم ويبقيها نصرانية على نصرانيتها ويماه، أو قائمة على يهوديتها ويماه؟ يجوز ذلك للآتي ذكره. لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجرهن الآية. ثانيا أن النبي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج يهودية فبلغه أن عمر ينكر فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. ثالثا أن بعض أصحاب الشورى الستة الذين جعل عمر الشورى الأمر الشورى بينهم تزوج يهودية أيضا فلا بأس بذلك. معلش سؤال أخير يا شيخنا. سؤال بالنسبة للأضحية تمام في بعض الأضاحي بتبقى عمرها في العقار تمام اقل من سنتين لكن بيان هذا جاوبنا عليه 20 مره. السنه لا تقوم مقام السن في الاضحيه لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تذبح الا مسنه. شكرا بهذا القدر أستاذي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فاصلنا وإليك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء